أصلي ويبين لنا أحكام الزكاة ويبين لنا أحكام الصيام ويبين لنا أحكام الحج واليقول، ويقول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. يبقى الحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية، وهناك عرفية، في عرف عندي العرف بيحكمني. يعني اللغة بتقول عن السمك ايه؟ لحما طريا، وجاء في القرآن الكريم لتستخرجوا منه ايه؟ لحما طريا. اللحم الطري ده اللي هو الايه؟ السمك. طيب هذه حقيقة لغوية ولا شرعية؟ لا مش شرعية، دي مش حقيقة شرعية، لتستخرجوا منه لحما طريا دي حقيقة لغوية. السمك يطلق في اللغة لحمة، لكن في العرف لو واحد جاء دلوقتي وحلف وقال والله لا أكل لحما فأكل سمكا يحنث؟ لا، أعمله بإيه؟ بالعرف، أعمله في الأيمان بالعرف، حلف. عرفك إيه؟ هل السمك لحمة؟ لا، السمك مش لحمة، مع إنه في القرآن من ناحية اللغوية بيقول لحمة طرية. يبقى هنا في حقيقة عرفية ولا لا؟ يبقى في حقيقة عرفية. ولذلك لو اختلف التجار لا أعاملهم بالألفاظ اللغوية، وإنما أعاملهم بألفاظ إيه؟ بألفاظ العرفية، المصطلح اللي عندهم. عندك مصطلح في اللغة في في في, في لغة الصناع غير المصطلح اللي في لغة التجار، وكل تجارة لها مصطلحها، ولذلك أعاملهم بإيه؟ بأعرافهم. طيب واحد دلوقتي اختلف مع أهل زوجتي في قضية المهر، وتزوج امرأة بدون أن يسمي لها مهرا، لما يجي يحدث الخلاف هذا ونيجي نحل الإشكال ده نحلهم إلى إيه؟ إلى العرف. ولذلك العرف، خذ العفو وأمر بالعرف. يبقى هنتكلم عن العرف. طب العرف هنا إيه؟ يقول لك مهر المثل. طب مهر المثل ده بيختلف من أسرة لأسرة، بيختلف من بيئة لبيئة، بيختلف من زمن لزمن، بيختلف من مجتمع لمجتمع. ولذلك قال لك مهر المثل وهكذا. يبقى انا عندي حقائق عرفية وعندي حقائق شرعية وعندي حقائق ايه؟ لغوية. فاذا جئت الى تفسير كتاب الله تعالى تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة الايه؟ اللغوية. بفسر القرآن وبفسر السنة. ولذلك عرف الشارع ايه؟ واسلوب ما طريقة الحقيقة الشرعية نفسها عرف الشارع، مش كده ولا لا؟ عرف الشارع هي دي الحقيقة الشرعية، مش كده؟ فقال والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية. يبقى أنا لما أجي أتكلم في الكلام أنظر هذه اللفظة حقيقة ولا مجاز؟ الأصل الحقيقة، ولا ألجأ إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والأخذ على الظاهر. إذا تعذر الأخذ بالظاهر حينئذ إيه؟ ألجأ إلى القول بالمجاز إن قلنا به. واضح؟ والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده، حده يعني إيه؟ جعل له حدا، اللي هو التعريف، يعني عرفه، جعل له حدا، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، يعني التعريف الشرعي. يعني الصلاة يبقى أعرف الصلاة إيه هي من الشرع، مش هشوفها في القواميس. كلمة الصلاة هفتح لسان العرب علشان أعرف معنى كلمة الصلاة، ولا أعرف الصلاة من الكتاب والسنة؟ الإيمان أعرفه منه. ما هو؟ قال له ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ هل هذه الإجابات تجدها عند امرئ القس؟ مش يعرف امرئ القس إنه يحله، ولا يعرف الحارث بن حلزة، ولا النابغة، ولا أي شاعر من شعراء العرب. ولو جمعوا جميعا، جبنا سوق عكاظ كله وجمعناهم، محدش يعرف يقول لي ايه هو الايمان ولا الاسلام ولا الاحسان. لكن اللي يقول لي الايمان والاسلام والاحسان مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك جاءه جبريل قال ما الاسلام؟ معين اللي قاعدين دول عرب خلص، فمش معقول جبريل يكون جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف له تعريفات ايه؟ لغوية، لان اللي قاعدين هم العرب اصحاب اللسان واصحاب البيان. قال له ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأن تصوم رمضان. مش كده؟ هذه الأركان الخمسة. قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده الحد الشرعي.

يتقدم فقيه على فقيه ويتقدم مجتهد على مجتهد. قد نقول نحن لسنا مجتهدين، وإنما على الأقل نفهم كلام المجتهدين، وده بركة. يعني احنا دايما بنبقى عاوزين نقرأ على اخواننا وطلبة العلم والشباب، بنبقى عاوزين نقرأ عليهم كلام السلف. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا ليه بنقرأ رسالة اصول التفسير لابن تيمية مع ان اصول ابن تيمية صعب؟ طب ما ندور على رسالة مثلا لحد من المعاصرين ولا حاجة. هذا امر طيب ان نقرأ للمعاصرين اللي هم بيربطونا بالسلف، لكن طالب العلم لما يتعلم يفهم لغة السلف، اما تتعلم تفهمها لغتهم نفسها، هذه فهم كلامهم في حد ذاته علم. انك تقرأ كتاب لابن تيمية وتفهمه ده علم، علشان تتصل بالسند العالي فتقرأ في هذه الكتب. وإلا لو انت انقطعت عن فهم كلام السلف، ودايما بتستسل لان اللغة الصحفية دخلت علينا، لغة الجرائد، فده اللغة اللي بنتعلم بها في المدارس، فالمسألة كلها سهلة، بنستسهل نيجي نقرأ لا لا لا كلام ابن تيمية صعب، لا لا انا بقرأ ابن كثير صعب شوية، خلينا في كلام مش عارف مين من المعاصرين، بلاش نقرأ كلام ابن حجر في فتح الباري، بلاش بلاش. يبقى بيننا وبين هذه الكتب ايه؟ مفاوز، بقى في حواجز ومفاوز بيننا وبين هذه الكتب. لابد ان احنا نتعلم نقرأ، ولذلك نربط طلبة العلم بهذه الكتب ونقرأها، يبقى فاهم. لو انت ولو انا لم استطع ان افعل معك شيئا الا انني جعلتك تفهم كلام هؤلاء المؤلفين يكفي بدون حواشي فقد نجحت. لو يعني لو استطعت ان اجعلك تفهم فقط هذا الكلام وتيجي تقرأ هذا الكلام فتفهمه بدون ان يشرحه لك احد، يبقى نجحنا. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ فاحرص كل الحرص على دراسة كتب السلف، ففيها خير عظيم وفيها بركة. كتب السلف وكلام السلف فيه بركة عظيمة. يقول: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. ثم قال: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. طبعا المؤلف هنا هيجي يتكلم عن قضية العام والخاص، ثم يعود إليها مرة أخرى، يعود إلى الكلام عن العام والخاص مرة أخرى، فيقول: وألفاظ رقم 83. انتوا طبعا الكلام مصورينه من النسخة بتاعتنا، يعني بقى صفحة 26 هتجدوا. يقول: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلى آخره. يعني معنى ذلك أنه سيعود مرة أخرى إلى الكلام عن العام والخاص، فنحن نتكلم حسب ما ذكر الشيخ هنا، فمش نتعرض للايه؟ لشرح العموم والخصوص الا لما ياتي بقدر. احنا بس بنشرح عبارات الايه؟ المؤلف رحمه الله عليه. يقول: نصوص الكتاب والسنه منها عام. احنا طبعا قبل كده اتكلمنا عن الدلالات، فاكرين ولا نسيتوا؟ اتكلمنا عن الدلالات. النهارده هيتكلم عن ايه؟ عن ان النصوص نفسها بتنقسم لعموم، يعني من ناحية التقسيم إلى العام والخاص، هل هذا الكلام يعم أم يخص؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لما ربنا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هنا يعمم ولا بيخصص؟ بيعمم. فين التخصيص؟ قد أفلح المؤمنون، المؤمنون كل المؤمنون اللي هم مين؟ لانه قال المؤمنون جمع مذكر سالم دخلت عليه الالف واللام، يبقى يفيد الايه؟ يفيد الاستغراق. قد افلح المؤمنون، مش كده ولا لا؟ لما يقول: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هذا الكلام عام ولا خاص؟ عام، بيكلم كل الناس، مش كده ولا لا؟ لما يقول: والله بكل شيء عليم، عام ولا خاص؟ عام، مش كده؟ والعموم خلي بالكوا العموم نسبي، في عموم عام قوي، اعم العموم. مثلا ما يجيك مثلا زي ما يجي يتكلم مثلا عن ايه؟ كل شيء، والله بكل شيء ده عام، مفيش اعم منه ولا ايه؟ مفيش اعم منه. لكن لما يتكلم عن يا ايها الناس عام ولكن بحسب، لما يقول يا ايها الذين امنوا عام بس اقل، واخدين بالكم ولا لا؟ لما اقول يا ايها الطلبه عام ولكن بتكلم عن الطلبه بس، اما اقول يا ايها المصريون عام بس بخص المصريون، بخص المصريين. لكن لما اقول يا ايها العرب عام بس اعم من المصريين، ففي العموم ايه؟ نسبي. العموم درجات، العموم نسبي، واخدين بالكم ولا لا؟ العموم نسبي. فهنا بيقول منها عام النصوص في الكتاب والسنة، منها عام وهو اللفظ، بيعرف لك العام هنا بقى. طبعا في تعريفات كثيرة في كتب الأصول، احنا بنختصر الكلام اللي موجود هنا عشان من ايه؟ ما نوسعش. بيقول هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع، يبقى هنا عام كبير قوي أجناس، وفي عام يخص أنواع. هو الجنس أكبر ولا النوع؟ الجنس أكبر والنوع أقل منه. دي بقى دي يعني تعريفات منطقية، بتوع المنطق قسموا جعلوا جنس، فالحيوان جنس، واخدين بالكم؟ الحيوان جنس تحت منه أنواع، ولذلك يجعلوا الإنسان نوع من أنواع الحيوان، ولذلك يقولوا الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ثم خصصه بالإيه؟ ها؟ بالحيوان الناطق، يبقى حيوان عام، أما أن ناطق يبقى جعلنا نوع يندرج، لكن في حيوان غير ناطق، يبقى أنواع تحت كلمة حيوان، يبقى في جنس عام. زي مثلا ما نقول الناس جنس، مثلا البشر جنس، والذكور نوع، والإناث نوع، مش كده ولا لا؟ لما مثلا أقول العرب جنس أو البشر جنس، العرب نوع، ثم من ضمن العرب المصريين، يبقى مش كده خصصت أكتر، يبقى في إيه؟ نسبية، صح؟ فقال ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس، يشمل أجناس متعددة أو يشمل أنواع أو يشمل أفراد كثيرة، غير لازم تكون غير محصورة، لأنها لو كانت محصورة يبقى مش عام. يعني لما أقول 100 ده مش عام، مع أنه عدد مليار، عدد كبير جدا، لكن طالما حصرته ما بقاش لفظ عام. طالما حصرته ألفاظ الأعداد محصورة ليست من ألفاظ العموم. طبعا إحنا ما بين إيه؟ أما يجي هيعرفك بعد كده ويقول لك الألفاظ التي تدل على العموم كل وجميع والجموع المعرفة بالألف واللام والمفرد المضاف والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، تقول لي طب والخص الخاص؟ أقول لك لا، الخاص ما بي إيه؟ ملوش ألفاظ لأنها كتيرة جدا، فبنحصر المحصور، وما عدا هذا يعد ايه؟ خاصا. احنا بنحصر الايه؟ المحصور، وبعد كده ما بقي هو الخاص، ما هو اما عام واما خاص. فانا احصر العام، فاذا عرفت العام، عرفت الالفاظ التي اعرف بها العام، عرفت يبقى ما عدا ذلك خاص. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. يقول العام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. أكثر النصوص عامة، لأن النصوص هتيجي بأحكامها لخص ليه. يعني خدوا بالك، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا لعبد الله بن عمر، يقول لك الحديث طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها، ثم ليمسكها، ثم حتى تطهر، ثم ليطلقها إن شاء في طهر لم يمسها فيه، تمام؟ يمسكها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أن يطلق فليطلق. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل بالطلاق فيه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام هذه يقال للاستقبال يعني مستقبلات العدة، يعني في قبل عدتهن، في بداية العدة، واضح؟ يبقى في الطهر الذي لن يجامع فيه. طب حلو قوي. طلق عبد الله بن عمر زوجته فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعه. هل ده عام ولا خاص؟ خاص. عبد الله بن عمر شخص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مره امره فليطلق، مره فليراجعه، بيكلمه عن زوجته، يبقى ده وقع خاصة، يبقى دي الفاظ خاصة ولا ده عام؟ ناخد منه العموم ازاي؟ مش حكم عام، ده دي مسألة خاصة، واخدين بالكم؟ واضح؟ ولذلك يبقى عندي العام اكثر النصوص، لكن الخاص بتبقى حاجات خاصة ببعض الاشخاص. ثم قال ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد. طالما دل على فرد او بعض محصور يبقى خاص، لكنه لو كان عام بدون حصر يقع على مجموعة على عمومها، مصريين، اصحاب فئة معينة، المدرسين، الطلاب، النساء، المصريين، الانجليز. طالما اتكلمت عن جنس او عن نوع او عن افراد غير محصورين يبقى بتكلم عن حكم ايه؟ يعمهم. واضح؟ واضح الكلام ده؟ كويس. اما الخاص يدل على البعض سواء فرد او اكثر. تلك عشرة كاملة، ده خاص ولا عام؟ خاص، مدام لفظ من الفاظ الاعداد. قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. يعني انا عندي نص عام، هذا العام يبقى على عمومه الا اذا ورد التخصيص، وعندي نص خاص ده ملوش علاقة بده، الاثنين يمشوا مع بعض مفيش اي مشاكل. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايما اهاب دبل فقد طهر، ايما لفظ من الفاظ العموم كما سيجي، ايما اهاب دبل فقد طهر. يعني ايه اهاب؟ الاهاب جلد الميتة، جلد الحيوان. هذا الجلد ان كان لميتة فهو كان ملصق لميتة، والميتة نجسة، مش كده ولا لا؟ فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر، لفظ من الفاظ العموم. باي اهاب لما يجي في حديث اخر ويقول ايه؟ هل دبغته فان دباغته طهور. لميمونة حينما ماتت لها شاة فقال هل دبغتها فان دباغها لها طهور. ده لفظ عام ولا خاص؟ ها؟ خاص، بيتكلم عن وقعة ايه؟ لا عموم لها. طب هذه تتعارض مع النص الاخر ولا متفقة معاه؟ متفقة معاه، فده فرد من افراد العموم له نفس حكمه، مفيش تعارض. وجد التعارض؟ لا، موجودش التعارض. يبقى لا، حيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، مفيش تعارض، صح؟ وحيث ظن التعارض هما خص العام بالخاص. لما يجي بقى يحدث ايه؟ تقاطع، ده ماشي لوحده وده ماشي لوحده، مفيش مشكله، حدث تقاطع بين الاثنين لازم ابني ده على ده. يعني مثلا على سبيل المثال، والمثال ده حاضر واحفظه، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. المطلقات ده جمع مؤنث سالم، صح؟ دخلت عليه الف واللام يفيد الايه؟ العموم. يبقى كانه قال كل مطلقه تتربص بنفسها ثلاثه قروء، صح؟ كويس. جاء في سوره الطلاق اللي هي النساء القصرى، وقال فيها ايه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثه اشهر. ادي النص ده مع النص الاخر، هيصطدم بيه ولا مش هيصطدم بيه؟ طب هي بقى دي مطلقة يئست من المحيط ما عندهاش، اطبق عليها ايه؟ يبقى قال لك ثلاثة أشهر، يبقى ده نص إيه؟ مع إن خلي بالك النص ده عام والنص ده عام، واللائي يا اسمه، واللائي ده اسم إيه؟ أسماء الموصولة، والأسماء الموصولة كما ستعلم إن شاء الله تعالى من ألفاظ الإيه؟ العموم. يبقى ده عام وده عام، ولكن ده عام أخص من ده، لأن المطلقات عام أعم، لكن المطلقات اللائي يا اسمة أخص منه. فأصبح لا هذا هذا هذا النص أخص من الآخر لما تعارض، ما الذي حدث؟ يبنى العام على الخاص. يبقى استثني، يبقى بناء العام على الخاص يعني أعمل إيه لما ابني العام على الخاص؟ ما هو أنا مش أخدع النصوص تصطدم ببعضها، لا، هذه النصوص جاءت من عند الله عز وجل أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من إعمال جميع النصوص، مش هلغي نص بنص. أنا لما بيحدث عندي تعارض بين النصوص بيبقى عندي حل، لو في عموم وخصوص أبني العام على الخاص، عندي مطلق ومقيد بقيد المطلق، تمام ولا لا؟ ولذلك قالوا اعمال النصين جميعا اولى من اهمال بعضهما، وده جاي في الترجيح، الاعمال اولى من الايه؟ من الاهمال. ما اقدرش الغي نص طالما النصوص صحيحه، يبقى لابد من اعمال النصوص، ابني ده على ده، والجمع اولى من الترجيح. لكن لو وجدت الباب مسدود امامي ولم استطع ان اجمع بين النصين، الجا الى الايه؟ الى النسخ، ان علمت الايه؟ الزمان. ما علمتش الزمان هبدا الجا الى الايه؟ الترجيح، مش كده ولا لا؟ القصه دي جايه بعدين، لكن انا بحكي لك عشان ابين لك ان عندي عام تعارض مع خاص، يبقى الاعمال اولى من اهمال احد النصين، فنعمل ده في داخل ده، فنستثني فنقول كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء إلا اللائي يئس من المحيض. يبقى أنا عملت بالنصين ولا لا؟ عملت بيه، واللائي لم يحض. وأولو الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى برضو استثنينا هنا، والمطلقات التي لم يدخل بهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى غير المدخول بها ليها عدة؟ لا، لو طلقت النهاردة تتجوز النهاردة، ملهاش عدة. يبقى لابد انك انت شفت بقى لما جمعت النصوص، ولذلك هيجي لك بعد كده بقى في المطولات، هل يجوز العمل بالعام قبل ان يبحث له عن مخصص؟ واضح؟ يعني انا مجرد ما الاقي النص العام اعمل به في كل مفرداتي بدون ان ابحث له عن مخصص، دي مشكلة. بس المشكلة دي تبقى بالنسبة لمين؟ ليه اللي ما اطلعش غير على النص ده؟ طب هو المجتهد المستبحر. ولذلك الكلام ده ما كانش يحدث بالنسبة للأئمة المجتهدين السابقين، لأنهم عندهم اطلاع، طبعا حافظين القرآن الكريم ومش حافظينه كده بنقرأ على الميتين ولا حاجة، لا، ده حفظ بإيه؟ بدراية، بتدبر، بفهم، بعلم، باستنباط، باستخراج للأحكام منه، حافظ القرآن وبحر في تفسير القرآن الكريم، مش كده؟ أما الأحاديث فوقف على جملة كاثرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالنسبة للشافعي ما ينفعش يقال للشافعي لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، ده يتقالش للشافعي كده ولا لا؟ قالش المالك، قالش الأئمة دول. لكن الكلام ده بقى جاء إمتى؟ جاء هذا الكلام إمتى؟ لما بقت المسألة فيها إيه؟ عرج، وبدأت الناس تضعف في تحصيل الأصلين من الكتاب والإيه والسنة، درجة بعد كده بيتكلموا في مسألة هل يجب على المجتهد أن يحفظ القرآن الكريم؟ سبحان الله، هيجتهد إزاي كما حفظ القرآن الكريم؟ يعني يقول لك الواحد إيه اللي ما حفظ القرآن الكريم؟ يقول لك يا عم اجتهد شوية احفظ القرآن الكريم، وما ده لما يصل إلى درجات الاجتهاد يبقى في الاجتهاد ما كانش حافظ القرآن الكريم ومستظهر القرآن الكريم. الكلام ده بقى بقى في العصور الايه المتأخرة لما ضعفت الايه الهمم. اما ضعفت الهمم انت لما تيجي تنظر الى المجتهد يقول لك ايه لابد يكون حافظ 100,000 حديث كلام ايه 100,000 فين؟ ده احنا الكتب اللي بنجمعها كلها بنجد فيها الاحاديث عددها قد ايه؟ انت طبعا هم 100,000 والكلام ده عشان كانوا بيتكلموا في الايه؟ لان الحديث عندهم لا ينفك عن المتن، لا ينفك عن الاسناد. ولذلك يقول لك الامام احمد كان يحفظ 1,000 يعني ايه 1,000؟ يعني مليون. طبعا الاحاديث مش هتيجي المليون ابدا، مش توصل لمليون. لكن القصه قصه المليون دي ليه؟ لان الحديث عند المحدث، المحدث بجد مش النايلون، المحدث لا ينفك ها المتن عن الاسناد. وعارفين قصه الامام البخاري لما امتحنوه بال100 حديث وشبكوا وركبوا الاحاديث الامتون دي للاسانيد، وكل حديث يسال عنه يقول لا اعرفه. قصه نقول له لا اعرفه دي بالنسبه للبخاري سهله، مش اعجاز بالنسبه للامام البخاري. يعني الامام البخاري لما يجي وهم يندسوا ده مسك له 10 وكل واحد خد 10 احاديث، جاب اسانيد دي مع متون دي واسانيد دي مع متون دي، وده يساله يقول له لا اعرف، يقول له لا اعرف، يقول له فاهم الرجل، فاهم الرجل. دي مساله مش ذات، مساله بسيطه، لان هذا الكلام اي محدث يستطيع ان يقول لا اعرف، لان المتن والاسناد عنده حاجه واحده. فلو فكيت الاسناد ده وجبته على متن تاني هيقول لك لا اعرف. مش معناه ان هو لا يعرف حديث انما الاعمال بالنيات، لا. لكن حديث انما الاعمال بالنيات لو جبته له باسناد هو الطهور ما هو الحل ميتته هيقول لك لا اعرف. تيجي تقول لي ده وما اعرفش انما الاعمال بالنيات، لان انت مش عارف. واخدين بالكم ولا لا؟ فما كانش ده الاعجاز بالنسبه للبخاري. الاعجاز بقى بالنسبه للبخاري كان ايه؟ انه بعد ما خلص قال لهم انتهيتم؟ قالوا له، قال له قوم. اما انت فسالتني فقلت لي فحفظ احاديثهم المركبه خطا، حفظها كيفما ركبوها. هو ده كان الاعجاز بالنسبه للامام البخاري، انه حفظ الخطا، يعني كانه كان مسجل، كانك ماسك جهاز تسجيل فسجل لهم. فقال له اما احاديثك العشره فكانت كذا كذا كذا، فذكر العشرة الأحاديث ذكرها على الترتيب الخطأ. قال صوابها كذا وكذا وكذا وكذا. الثاني قوم نفس الكلام مسك له أحاديث. هو ده كان الإعجاز بالنسبة لهم، لأن كونه إنه يحفظ الخطأ لمجرد سماعه لأول مرة ويحفظه مع إن المسألة مطولة 100 حديث متركبة بهذا الأسلوب، ما قالش لده أحاديثك أنت كانت مكان دواء. هو ده كان الإعجاز في قضية الحفظ الخارقة بالنسبة للإمام رحمة الله عليه. المهم يقول فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. يعني مدام تعارضه زي النصوص اللي كنا بنتكلم عليها في مسألة الطلاق، في تعارض، واخدين بالكم ولا لا؟ هي المطلقة هتتربص 3 قروء ولا مسألة الحمل ولا مسألة 3 أشهر ولا مفيش عدة خالص، أنه نص يحكم؟ يبقى لابد أن كل نص إيه تعارض هذا مع ذاك. حمل العام على الخاص، بنينا العام على الخاص وعملنا بكل هذه النصوص. واضح يا أخوانا؟ كويس. يبقى ده بالنسبة للعام والخاص، ما أطلنا في الكلام فيهما، وإنما سيأتي كلام آخر في العام سنضيف إلى هذا. ثم يقول ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. ومنها مطلق عن القيود، يعني إيه مطلق عن القيود؟ يعني لما مثلا أنا أقول لك اعطي طالبا هذه النظارة مثلا، يبقى أنت لو أتيت إلى أي طالب، لأن كلمة طالب هذه نكرة في السياق الايه؟ الاثبات. اعطي طالبا هذه تفيد الايه؟ الخصوص. لا عموم ايه؟ عموم ايه يا عم الحاج صحصح؟ احنا قلنا ان النكرة في السياق النفش او النهي او الشرط او الاستفهام. في السياق النفي مثلا لما نيجي نقول مثلا ايه؟ ها؟ هات لنا نص مثلا ولا حاجة؟ ولا

الحكم ايه؟ التحريم. يبقى ان اتحد السبب واتحد الحكم يبنى المطلق على المقيد، لان الايتين بيتكلموا في نفس الموضوع، الايتين بيتكلموا في نفس الايه الموضوع. حرمت عليكم الميتة والدم، والآية الاخرى بتتكلم عن ايه؟ عن التحريم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هنا يحمل المطلق على المقيد، صح ولا غلط؟ يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاتحاد السبب والايه والحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ طب ان اختلف السبب والحكم ماذا افعل؟ ان اختلف السبب والحكم زي ايه؟ نضرب الامثله بتوضح. يعني لما ربنا عز وجل يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وفي ايه اخرى يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. يبقى ربنا امرني بقطع ايد الايه؟ السارق، وامرني بغسل ايدي في الوضوء. يبقى الحكم مختلف، لان دي قطع ودي غسل، صح؟ الحكم مختلف ولا واحد؟ مختلف. في السرقة قطع، في الوضوء مسح، يبقى الحكم اختلف. طيب السبب مختلف، السبب القطع ايه؟ السرقة، وده سبب الغسل ايه؟ اذا قمتم الى الصلاة. يبقى اختلف، يبقى النوع الاولاني اتفاق السبب والايه والحكم، عملنا ايه؟ بنينا المطلق على المقيد. هنا اختلف السبب واختلف الحكم، نعمل ايه؟ لا يبنى المطلق على المقيد، بل ابحث عن ايه؟ عن ادلة اخرى للتقييد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك غسل الايد للمرفق لغايه هنا، لكن القطع فين؟ الى الكوع، والكوع فين؟ اهو، فاهمين؟ ده الكوع ماشي في الرسغ هنا. بعض طبعا الناس عندنا الكوع ده، الكوع ده عندنا في العامية، لا خطأ، الكوع ده هنا، الكوع والقرصوع ايه في عند الرسغ هنا في الايد. المهم الخوارج القدامى مش المعاصرين بيقطعوا الايد لغاية هنا، لانهم تركوا السنة بياخدوش بالسنة. يبقى انا هنا لما جيت انظر لنصين في مسألة تحديد اليد، نظرت للسبب والحكم، اختلف السبب والحكم مع بعض، فلم يبنى المطلق على المقيد، لكن لما اتفق الحكم والسبب بني المطلق على المقيد كما في آية الدم المسفوح، صح؟ كويس أوي، واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب لو العكس بقى، اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الايه؟ الحكم، اتحد الحكم واختلف السبب. زي ايه؟ الحكم عند تحرير رقبة، لكن السبب مختلف. في قول الله تعالى في الظهار تحرير رقبة، وفي قتل الخطأ قال ايه؟ تحرير رقبة مؤمنة. يبقى عندي هنا ايه؟ خلي الحكم متحد اللي هو التحرير، لكن السبب اختلف، ده قتل وده ظهار، ده قتل خطأ وده ظهار. هذا محل خلاف بين العلماء، هذه محل خلاف بين. منهم من يبني المطلق على المقيد، ومنهم من يقول لا، اية الظهار اي رقبة، ومنهم من يقول ببناء الايه المطلق على المقيد، وان في الحالتين رقبة مؤمنة. يبقى اول حالتين، الحالة الاولى بتاعت الدم كانت بالاجماع يبنى المطلق على المقيد، والثانيه شبه اجماع فيها، وان خالف من خالف خلافه غير معتد به، بالاجماع ها لا ايه ليس في قطع، اللي هي مساله قطع الايد والغسل لما اختلف الحكم والسبب، ما بنيناش المطلق على المقيد. طب لما اتحد الحكم وهو عتق الرقبه واختلف السبب، كانت المسألة محل خلاف، والتمثيل لها بتحرير الرقبة في الظهار رقبة، وتحرير رقبة مؤمنة في ايه؟ في القتل الخطأ. واضح يا شباب؟ طيب الرابع حالة الأخيرة، أن يختلف في الحكم بقى العكس، ويتحد في الايه؟ في السبب. السبب ايه؟ القيام الى الصلاة متفق عليه. الحكم ايه؟ ده غسل وده مسح، اللي هي مسألة التيمم والغسل والغسل. ربنا بيقول ايه؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال ايه؟ فان لم تجدوا ماء فتيمموا ايه؟ صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، بايديكم، ما قالش الى المرافق. هل يبنى ده على ده؟ هل يبنى ده على ده؟ لا، ما يبناش عليه. يبقى لو اتحد الحكم واختلف السبب، هذا محل خلاف زي قضية الايه؟ الظهار وتحرير الرقبة. طيب ولو اختلف الحكم، إن لو اختلف الحكم واتحد السبب فلا يبنى هذا على هذا، وإنما ينظر إلى أدلة خارجية. ولذلك كان الدليل الصواب في مسح اليدين إلى الكفين بس في مسألة الإيه؟ التيمم. حفظتم الأمثلة دي إن شاء الله؟ الأمثلة دي اتحفظت وتعرف. فقول الشيخ هنا ومنى مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. بعد ذلك قال ومنى مجمل ومبين. نكتفي كده؟ تعبتم، كفاية عليك، كفاية عليك، كفاية. نعم، بس أنا النهاردة معاكم يعني مش عارف أقول لكم، بس يعني مش سهل قوي معاكم. الأخ بيسأل ويقول ما هو الدليل أو من أين عرفنا أن الأصل في العبادات المنع أو التوقيف والأصل في الأشياء المعاملات الإباحة. هذا سيأتي، ما تتعجلوش لأنه جاي في آخر الرسالة. الشيخ سيذكر بعض القواعد ويذكر عليها أدلتها إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، ما حكم إلقاء السلام على النساء؟ يجوز إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة يجوز إلقاء السلام على النساء. الأخ بيسأل يقول بعد أذان الفجر يصلي سنة الفجر أم تحية المسجد لضيق الوقت؟ هي تحية المسجد من الصلاة منفصلة لوحدها، يعني أنت لو دخلت وصليت سنة مدام هتصلي مش هتقعد، يبقى صليت تحية المسجد، يبقى أنت حييت المسجد. الأصل أنك لا تجلس، فإذا دخلت فصليت الفجر، يعني لو دخلت وجدت الإمام يصلي صلاتك للفجر، أنت حي، أنت هنا حييت المسجد برضه. المهم إن تحية المسجد شرعت ليه؟ عشان لما تدخل المسجد لا تجلس إلا لما تصلي. فإذا دخلت فصليت السنة، فالسنة نفسها التي صليتها قد حييت بها المسجد. واضح؟ نعم، يحيي المسجد، لا يجلس حتى، عندي نص لا يجلس احدكم حتى يركع تحيه للمسجد. يبقى في نهي عن الجلوس وفي امر اذا دخل احدكم المسجد فليركع. يبقى عندي هذا صليت تحيه المسجد ورد فيها امران او شيئان، امر ونهي عن الجلوس. واضح؟ متى اقول هذا عام وهذا مطلق؟ أقول هذا عام إذا كان هذا اللفظ من ألفاظ العموم التي ستأتي، كل وجميع الجموع المعرفة بالألف واللام، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام المضاف إلى معرفة وهكذا. واخدين بالكم؟ لم الألفاظ دي انطبقت، انطبقت، ما انطبقتش أو ما توفرتش عندي، يبقى هذا اللفظ إيه؟ خاص. قلت إنه خاص، أبدأ بقى أشوف هل مطلق ولا مقيد، لان المطلق والمقيد والامر والنهي من انواع الايه؟ الخاص، وليس من انواع العام. سبحانك اللهم وبحمدك. في اسئله تقول هل الأحكام التي يدور عليها الفقه 5 أم 7؟ لا، هي 5 زي ما قلنا. أم وما هو الصحيح والباطل الموجود في بعض كتب الفقه؟ هذه من الأحكام الوضعية. احنا بينا وقلنا ان في احكام وضعية واحكام ايه؟ ها؟ تكلفية. التكلفية 5، لكن ده من الاحكام الوضعية. هل النقامة من مبطلات الصيام؟ لا طبعا، ليست من مبطلات الصيام. هل مسألة قطع اليد عند السارق وغسل الايدي الى المرافق يعد ايضا مثالا على الحقيقة الشرعية والعرفية؟ لا، دي هذه حقيقة شرعية ما فيهاش عرفية، ده الشرع حدد، قال ايديكم الى المرافق، وقطع يد السارق عند الكوع بنصوص، فهنا بينت. والا اليد، ما هي اليد اصلا تطلق اليد من هنا لغاية هنا، لغاية الكتف، العضو الداخل في اليد، الساعد داخل في اليد، ولكن الشرع حدد الى المرافق الى كذا، والا لو تركها ممكن يؤخذ الامر على استغراقه لليد كلها. فهذه حقائق شرعية ان شاء الله تعالى. ممكن مثال اخر لاختلاف الحكم واتحاد السبب؟ لا بقى، ما يعني الواحد مش جاهزة دي دلوقتي، مش جاهزة. وهل وجوب السترة للمصلي إذا لم يفعلها تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل، ولكنه يأسم. لا تبطل الصلاة ولكنه يأسم. من صلى في صف والصف الذي قبله لم يكتمل، فما حكم صلاته؟ هو واجب عليه إذا دخل أن يكمل الصف، لكن لأي سبب من الأسباب إن الصف لم يكمل وهو ما خدش باله، فمرفوع عن الإنسان الخطأ، فالصلاة سليمة إن شاء الله تعالى، ولكن يجتهد في إنه يكمل الصفوف. يعني الإنسان في بعض الناس يدخل يروح جاي واقف في مكان ما، لا، تعالى انظر في الصف، قد يكون هناك فرجة أو شيء لابد إنك أنت تسد هذه الفرجة. نعم، ما هو أصل دول لهم بقى أعذرهم ومعمولة علشان ما يقعدش على كرسي ويقطع الصف. يعني هذا الامر ده لمساله الاسباب المرض عزنا الله واياكم، ده عنده سبب، لكن لو هو سليم مش هينفع ان هو يصلي في الخلف. مش عارف بتقول ايه. الكرسي لو وضع في الصف بيعمل مشكله للي في الخلف. نعم، بيعمل اشكال اللي في الخلف. والله هي مساله على العموم، يعني مساله اجتهاديه في هذا الامر. طب ثانيه، لو جاء احد وقال الاصل في الامور ليس الوجوب بدليل ان الله قال اعملوا ما شئتم للتهديد، فكيف ترد عليه تقول هذه امور بلاغيه؟ هذه الامور بلاغيه استثنائيه، مش ده الاصل. يعني لما يجي واحد يقول لك الاصل في الامور ليس الوجوب بدليل ان الله قال اعملوا ما شئتم، هذا خارج على الاصل. اعملوا ما شئتم، هذا خارج على الاصل، والا هذا لو كان الاصل فيه لقال اعملوا ما شئتم لابد وان تنفذ. اعملوا ما شئتم، لو انا قلت لكم الان اعملوا ما شئتم، هذا لو اخذ على ظاهري يبقى تعمل ما تشاء، لكن هذا جاء في سياق، في سياق ايه؟ التهديد. فهذا مع سباقه ولحاقه وسياقه، لا يؤخذ هذا هذه الامور البلاغيه الاستثنائيه على انها تكون هي الاصل. الاصل علشان يؤخذ لابد وكان يكون، كان يكون وان يكون بالاستقراء هو المستتب. الاصل في الشيء اللي هو اللي يكون مستتب وما خالفه يكون استثناء، فلا تاتي على الاستثناء وتريد ان تجعله هو الاصل. هل الجلوس على الكرسي في الدخول المسجد قبل صلاة تحية المسجد يأخذ نفس حكم النهج؟ الجلوس على الأرض طبعا، جلس اسمه جلس ولا ما جلس؟ ايه؟ صححوا. ماذا بني على هذا؟ نعم بني على هذا. يزبط. نعم مشكلة. يزبط. نعم بعض الإخوة عندهم يعني من الشيوخ يعني من الله علم على لا أدري بالضبط عندهم دليل موجود يعني هو حكث ممكن. يقول لك عندك يعني دليل؟ لا عندهم يعني عند أخر شخص أو إخوة قالوا لا لا هذا ممنوع يعني. إيه ممنوع؟ قالوا غير القدرة اختلفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم. كلهم هاتوا مصلح يأتون بمصلح. أصل هذا أمر هذا أمر لا هذا أمر ليس اختياريا. لو أنا أتينا بمصلح ستحدد. نعم نعم نعم لا يصلي مسجد آخر. صلي كيف؟ لا تعمل حتى لا تحدث اختلافا. حتى 40 درجة هذا كثيرة جدا. 30 درجة 40 كثيرة جدا. ده كده بيصلي لل شفنا في سؤال بين هل صحيح انه ما من عموم الا خصص؟ والله قال بذلك بعض الاصوليين ما من عام الا ودخله التخصيص الا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. ولكن هذا الكلام قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه هذا الكلام فيه عدم فهم لمسألة العموم لأن العموم نسبي كما قلنا في عام أعم وفي أعم منه أو في أخص يعني عام تحت عام زي ما قلنا عام لجنس أو عام لجنس الأجناس وهكذا. فلو فهمنا قضية العموم النسبي لن نقول هذا الكلام لن نقول هتبقى هناك عمومات كثيرة على عمومها ولا نلجأ فيها إلى التخصيص إن شاء الله. الشيخ أبو بكر يوسف الرئيسي بيبعث على السلام. الشيخ مين؟ أهلا وسهلا بلغوا السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ربنا جل وعلا جزاكم الله خير. شوف أنا بطل المسجد محتاج إن يشرب محتاج يشرب يعمل إيه لو يجلس الشرطة لو دخل تقول لا قول الشيخ أنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وبإذن الله تعالى يا أخوانا الأربعاء القادم سيكون الدرس في أصول التفسير ويبقى درس الأصول هيبقى يوم الاثنين والأربعاء أصول تفسير. واضح كده؟ توكلوا على الله. بس عاوزين حضور بإذن الله تعالى يا أخوانا عاوزين حضور بإذن الله تعالى واستدامة ورفع همة كده ربنا يسبقكم ان شاء الله تعالى. وعايزين مذاكرة عايزين مش عايزين نكسفكم بقى ونسألكم. السلام عليكم ورحمة الله.